ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه، كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا عنده، يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه. سورة صفين. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى، أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا، عملنا أعمالا كثيرة، منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا ننساه. في يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب، ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحينئذ يتذكر ما سأل، يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت، أظهرت، تجيء تقاد ب70,000 زمام، كل زمام فيه 70,000 ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا، تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر، فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار: الطغيان وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل: ما هو الطغيان؟ قلنا: الطغيان مجاوزة الحد، كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، اعبد الله، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، ألا يقوم الإنسان بعبادة الله. وقوله: آثر الحياة الدنيا، هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاة، إذا قيل له اذكر الله آثر اللغو على ذكر الله، وهكذا. وقوله: فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأواه. والمأوى هو المرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.